لا إله إلا الله لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب رمضان والنور هل على بني الإنسان رمضان رمضان عاد بها والنور هل على بني الإنسان شهر يعود إلى النفوس يحوطها بالعطر يعبق من سنى الفرقان الناس فيه ملائك في طهرها وتسابق في البر والإحسان أنا صائم قول الهداية والتقى قول لدحض مكايد الشيطان يصحو الضمير يصحو الضمير مراقبا ومعاتبا فالصوم بين الله 안녕히 계십시오. 아싸우무 피히 파리다툰 الصوم فيه فريضة صحية للنفس والأرواح والأبدان قد قالها خير الأنام قد قالها خير الأنام قد قالها خير الأنام وصية صوموا تصحوا في مدى الأزمان. عليك صلى الله عليه وسلم. تاج الفضائل ليلة ميمونة تاج الفضائل ليلة ميمونة تاج الفضائل ليلة ميمونة تختال في الأزمان بالقرآن هي ليلة القدر العظيم لصائم قد أخلص الدعوات للرحمن. قد توج الشهر الفضيل بنصرنا قد توج الشهر الفضيل بنصرنا عبر الزمان على قوى الطغيان يشد الزمان فيه انتصار الحق والإيمان. قد توج الشهر الفضيل بنصرنا قد توج الشهر الفضيل بنصرنا قد توج الشهر الفضيل بنصرنا عبر الزمان عبر الزمان على قوى الطغيان يشد الزمان يشد الزمان بيوم بدر دائم فيه انتصار الحق والإيمان. والفتح كان لمكة في شهرنا عاد الحبيب إلى رمضان عد عود الحبيب لخله فلعل فيك مهابط الغفران ولعلنا نصح نوحد صفنا ونعيد مجدا شامخ البنيان. والفتح كان لمكة في شهرنا عاد الحبيب إلى ربى الأوطان. رمضان عود الحبيب لخله فلعل فيك مهابط الغفران ولعلنا نصح نوحد صفنا ونعيد مجدا شامخ البنيان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.